الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال حجوي رحمه الله: ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، إلى آخره. ذكر هنا خمسة مما لا تصح الصلاة خلفهم على كلامه. الأولى المرأة، هذا صحيح، فلا تصح صلاة الرجال خلفها، ولا الصبيان. والدليل ذكر هنا الشارح حفظه الله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تؤمن امرأة الرجل. اكتب عندكم تحت على التعليق، وهو ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. ولوا أمرهم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وقوله خنثى، الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر أم أنثى، مكتوب ذكر الشارح عنده، كذلك لا يصح، احتمال أن يكون أنثى. وقوله ولا صبي لبالغ، يعني ذكر صبي لرجل بالغ، والصواب أنه يصح لما ذكر عندكم الشارح حديث عمر بل عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه، وحديث في البخاري أيضا قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. يقول رضي الله عنه: فنظروا في القوم، يعني فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فكان الصحابي صلى خلف الصبي هذا. وقوله ولا أخرس، يعني لا يتكلم، فلا تصح لأنه لا يستطيع النطق. ولكن عند المضايقات مثل هذا صح صلاته، يعني لو جينا في قوم ما نختار الأخرس، هذه مسألة نادرة، لكن قد نجده يصلي ونعرف أنه أخرس، فصلاته صحيحة لنفسه، فهي ما تصيح فنصلي خلفه. ولا عاجز عن ركوع أو سجود إلى آخره، يعني ما تصح خلف من يصلي قاعدا والناس قيام، أو لا يركع والناس يركعون، أو لا يسجد والناس يسجدون. هذا العذر يعني يتركه لعذر ما يقدر عليه، علله بأنه أقل، لأنه أقل حالا منهم، وصوبا يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أي وسئلت مرة عن إمام صلى في الكرسي، تقدم الصلاة بالكرسي، أنكروا هذا، تقول لي ماذا يصح ما فيش كلام، لكن هل يصلون خلفه قياما أم جلوسا؟ يقول المؤلف: إلا إمام الحي، يعني الإمام الراتب المسجد، بشرط، قال: المرجو وزوال علته. هم مذهب يشترطون شرطين لصحة صلاة القاعد بمن استطاع القيام، فليكون إمام الراتب، والثانية تكون أن علته يرجى زوالها يعني يوم يومين ثلاثة. قالوا لئلا يفضي إلى ترك القيام دائما، هكذا عللوا. والصواب أنه يصح، يصح بدون تفصيل، سواء كان إمام الحي أو غيره، سواء ترجى زوال علته أو لا ترجى. نقول لهم إذا جلسوا فقد تركوها لعذر، بالدليل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، بجينا ذكره. فصوب أنهم أنه بدون تفصيل. وش التفصيل؟ لا فرق بين الإمام الراتب وغيره، ولا بين أن ترجى زوال علته أو لا تصح الصلاة. قال المؤلف ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني إذا كان يصليهم قاعدا فالأفضل أن يصلون جلوسا، وصابا يجب يجب. الحديث اللي يأتي معنا أن هشارهم يجلسوا. قال وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، يعني جاء ما في العافية وصلى ثم حسب التعب فجلس، فهنا يقوم صلى قياما. الدليل المركب، دليل أن بكر الصديق رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بخفة فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فاستلم منه الإمامة، صار هو الإمام، فكان يصلي جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قالوا هكذا فإن الإمام الثاني هذا كالأول ناب عنه، فقال إذا ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ثم خلف قياما وجوبا. أقرأ إلا لقى مراكب، قصدي من النبي وبكر عكس الإمام الواحد نفسه صلى قائما ثم جلس، فهذا مركب من إمام ونائبه. ما في بس كم القيامة. قال الشارح حفظه الله ثالثا ولا امرأة، أي لا تصح إمامة المرأة للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة الرجل، أما إمامتها بالنساء فلا بأس بها، وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، فلو صلوا خلف امرأة فصلاتهم غير صحيحة. رابعا وخنثى للرجال، أي لا تصح إمامة الخنثى للرجال، والخنثى المراد به الذي لا يدرى هل هو ذكر أو هو أنثى، لأن فيه آلة رجل وفيه آلة امرأة، ولم يظهر عليه علامة فارقة أنه رجل أو أنه امرأة، هذا يسمى بالخنثى المشكل، ويغلب فيه جانب الأنوثة فلا يكون إماما للرجال. خامسا ولا صبي لبالغ، أي ولا تصح إمامة صبي وهو دون من دون البلوغ لبالغ، هذا على المذهب. والصحيح أنها تصح إمامة الصبي للبالغين، وذلك لحديث عمرو بن أبي سلمة كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يصلون خلفه صحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا ولا أخرس، أي لا تصح إمامة الأخرس للأصحاء وهو الذي لا يستطيع النطق. سابعا ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، كذلك من الذين لا تصح إمامتهم العاجز عن ركن من أركان الصلاة لا تصح إمامته بالأصحاء لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة، إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، أي إمام المسجد الراتب. طيب من يعرب زوال علته؟ ها؟ أي زوال علته. يلا ابراهيم ترى عندنا عبد الله ابراهيم. عبد الله ابراهيم اي واحد يكم يلا هذا من ايثار. اعراب فاعل اسم مفعول المرجو واصل عفوا لا نائب فاعل لأن مرفوع اسم مفعول نائب فاعل مرفوع اسم الفاعل فاعل نعم. أي إمام المسجد الراتب إذا عرض له عارض احتاج معه إلى القعود فإنه تجوز صلاتهم خلفه بشرطين: أولا أن يكون هو إمام الحي الراتب، الثاني أن يكون يرجى زوال هذا المانع الذي أصابه. ما علة هذا؟ ما قال إمام الراتب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرجو زوال علته قلنا يفضي لترك القيام لفت ترك القيام دائما يعني من سنين هم جالسين وش المعنى؟ هذا بأمر الله نعم. وكيفية صلاتهم خلفه: أولا وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا ولا يجلسون. ثانيا وإن ابتدأ الصلاة بهم وهو قاعد فإنه يجب عليهم القعود مثله. والدليل على ذلك ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين: الحالة الأولى أنه صلى الله الحالة الأولى الصلاة قعودا، الحالة الثانية الصلاة قياما خلف المبتدأ بهم جالسا. هذا المعنى. الحالة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجحشت قدمه فبقي في بيته عليه الصلاة والسلام، وجاء الصحابة يزورونه وحانت الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا، فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا خلفه، فلما سلم قال: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فمنعهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا خلفهم وهم قيام وأمرهم بالقعود لأنه ابتدأ الصلاة بهم قاعدا، فإذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا فيجب عليهم القعود من أول الصلاة. فيجب حطوا على فيجب دائرة، هذا الصواب خلاف لكلام من المصنف الماتن يقول استحب ندبا. الحالة الثانية أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فبدأ الصلاة بالمسلمين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحس في نفسه خفة ونشاطا فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فتسلل ودخل عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فجلس صلى الله عليه وسلم في مكان الإمام، وصار أبو بكر والصحابة يقتدون به صلى الله عليه وسلم، النبي جالس وهم قيام. فدلت الحالة الأولى على أن إمام الحي إذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياما، ودلت الحالة الثانية على أنه إذا بدأ الصلاة بهم قاعدا فإنهم يقعدون خلفه. واقع عكس. اكتبوا عكس يعني الأولى حطها الثانية والثانية حطها الأولى. نعم. هذا هو الجمع بين الحديثين الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله. لو ابتدأ الصلاة قاعدا من نصف الصلاة يجب أن يقوم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. قوله رحمه الله: وتصح من به سلس البول. وسلس البول هو أن ينطلق البول فلا يقف أو يقف قليلا بحيث لا يتحكم فيه، ومثله سلس الريح، ومثله المستحاضة. فهذا حكمه من حيث الوضوء أنه يتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخلت الصلاة فإنه يتطهر ويتنظف ويتوضأ ثم لا يضره ما خرج منه. وأما الإمامة فيقول المصنف رحمه الله أنها تصح بمثله ولا تصح بمن ليس به سلس بول، لأنه أقل حال منه، ولأن المأموم طهارته كاملة والإمام طهارته ناقصة، هكذا عللوا والصواب أنها تصح لأنه معذور من جهة تعليلهم. وأما جهة صحة الإمامة فعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقوله ولا تصبح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، قد مضى معنا في أول كتاب الصلاة أن من شروطها الطهارة من الحدث والنجس، رفع الحدث وزالة النجاسة، فهما فالمحدث والمتنجس أخلى بشرطين، بشرط الحدث والنجاسة. طيب، فإن علم المحدث والمتنجس قبل الصلاة ما صحت، هذا من حيث العموم. وإن لم يعلم إلا بعد الصلاة فتصح صلاة المتنجس دون صلاة خل الإمام، خل واحد صلى ثم لم يعلم بعد الصلاة، فإن صلاة المحدث لا تصح وصلاة المتنجس تصح، لأن الطهارة طهارة من الحدث هذه باب المأمورات، فلا تسقط بجهل ولا بنسيان. وأما الطهارة من النجاسة فمن باب التخلي عن المنهيات فتسقط بالجهل والنسيان. طيب، فإذا صلى بهم ثم لم يعلموا إلا بعد الصلاة كلهم، فإن صلاة من المتنجس تصح هو وهم، وأما المحدث فتصح صلاتهم دون صلاته. واحد، هذا متى؟ إذا لم يعلموا كلهم، لا الإمام ولا المأمومين. فإن علموا كلهم فباطنة، لكن إن علم الإمام وجهل المأمومون فعلى المذهب لا تصح. أي؟ أما الإمام فواضح أنه متلاعب، وأما المأمومون فلأنهم اقتدوا بإمام لا تصح صلاته فكأنهم لم ينوا، والصواب أنها تصح لأنهم لا يعلمون. والله عز وجل يقول ربنا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، خطأ عن الجهل، هؤلاء جاهلون كيف نقول أعيدوا، فالصواب أنها تصح صلاتهم دون صلاة. نعم، أحسنت، إذا تذكر أثناء الصلاة فإنه ينصرف وجوبا ولا يعذر أبدا، وأنت من بقي أثم. ثم إن قدم أحدا كما فعل عمر رضي عنه مع عبد الرحمن عوف، فإن لم يفعل تقدم أحدهم، فإن لم يفعلوا صلى كل واحد لواحد وتصح صلاته. لا لا، يقول أتم صلاتك، أي أتم صلاتك، ويا فلان صل، حتى هو جالس معهم يكبر يرفع صوته ينامه يأمهم، ثم إذا قام يتقدم. أي منبه أثناء الصلاة بما يستطيع، مثلا إذا كما توضأ يا أهل من آمن إذا قمت فاغسلوا وجوهكم، فإن ما درى في رمضان مثلا وافطرنا وعطنا سمبوسة إبل وكالة لين قال بس وراح المسجد ما يدري ايه؟ شو يزهو يصلي بنا، أنا مأموم أدري أنا تدري ايه عني عازمة ايه خلاص. فاختلف العلماء هنا إذا ما تمكن من تنبيه المأموم، فقال الشيخ ابن باز ينبه بالكلام وصلاته صحيحة، قال شيخنا يقطع صلاته ينبهه ثم يستأنف المأموم وباقي صلاته صحيحة، وهذا أحوط أي لمصلحة الناس، إن هو أصلا يعني خلف صلاح ما تصح صلاته، لو استمر باطل صلاته. لا يكفي، يكفي واحد، لأنه إذا جمع الصلاتين صار وقتان واحدا، يصلي الأولى وخلص. نعم. يعني أصيب الآن اليوم هذا واستمر خلاص يعني نأخذ حكم الآن مستقبل ما يدري ينقطع ولا ما ينقطع ما يدري ما دام مستمر معه خلاص يعني لو بقي بيخرج الوقت. بعض الناس عافانا الله وإياكم يكون عنده يعني يبول ثم بعد شوي يخرج يقول ما هو بسواس. بعض الناس يصير هذا وسواس مثل هذا يقال ينتظر يعني يبول ثم ينتظر مثلا يضع على عضوه مناديل ويخرج ينتظر خمس دقائق ما أشبه ذلك ثم يخرج هذا الباقي ويتوضأ. ومثل هذا ينبغي أن يسبق بالوضوء قبل الوقت ليتمكن من الطهارة. نعم. قال الشارح حفظه الله ثامنا وتصح خلف من به سلس البول بمثله. لا تصح إمامة من به سلس البول وهو نزول البول دائما إلا بمثله ممن هو مصاب بسلس البول، فصاحب السلس لا تسقط عنه الصلاة، ولكن لا يتوضأ إلا عندما يريد الصلاة فيتوضأ ويصلي في الحال حتى ولو خرج منه بول في أثناء الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لا يصح أن يؤم الصحاح، بل تصح إمامته بمثله فقط ممن بهم سلس البول. تقدمنا صبنا تصح. تاسعا ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، لفقدان شرط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة خلف من انتقض وضوءه ولم يتوضأ أو كان متوضيا ودخل في الصلاة ثم انتقض وضوءه في الصلاة، لا تصح الصلاة خلفه لأن صلاته باطلة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إذا كان المأموم يعلم ذلك، يعلم أن الإمام ليس على طهارة. أما إذا كان المأموم لا يدري حتى انتهت الصلاة فصلاة المأموم تكون صحيحة وصلاة الإمام باطلة لأن المأموم معذور. عاشرا ولا تصح الصلاة خلف متنجس في بدنه أو ثوبه وهو يعلم ذلك. الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان مشى على قول الصحيح، أما ظاهر كلام المؤلف يقول ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، يعني لو أن الإمام علم فإن الصلاة لا تصح، صلاة لا تصح، ولكن الشيخ مشى على القول الصحيح. نعم. حتى عقبها بيبين يقصد. عاشرا لا تصح الصلاة خلف متنجس في بدنه أو ثوبه وهو يعلم ذلك لفقدان شرط صحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صحت لمأموم وحده ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. معنى فإن جهل ماذا معنى؟ وقول وهو والإمامة الأمي يعني لا تصح إمامة الأمي، ثم فسر الأمي بقوله هو من لا يحسن الفاتحة، وهل المراد يحفظها أم حتى يقرأها؟ نص في الروض المربع وكذلك ابن قاسم على أن المراد الحفظ، لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأمي هو من لا يقرأ سواء حفظا أو أي أو من على حفظا أو قراءة. طيب والصواب أنها إذا تمكن من تعديلها ما تصح، أما إذا لم يتمكن فإنها تصح لأن من صحت صلاة صحت إمامته. وهذا أيضا نقول هذا في المضايقات. كيف مضايقات؟ ما في اللحب صلى بالناس كان يصلي فهنا يعني يفتح عليه في عادها واخطأ عادها واخطأ مثل هذا تصح صلاته. نعم. ما في ما ذكرنا قبل انه مثلا اللي ما يحسن الفاتحه يحط لها تسبيحات وهذه مو ممكن يتصور انه يسبح وكذا الا وتشو صلاته هم عندهم لا على المذهب لا لازم يقرأ الفاتحة. إيه والصواب لا تصح. نعم. قال الشارح حفظه الله فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده، أي إذا لم يعلم كل من الإمام والمأموم بعدم طهارة الإمام من الحدث فإنها تصح صلاة المأموم، وأما الإمام فيعيد الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالمؤمنين صلاة الفجر فلما أصبح وجد على ثوبه أثر احتلام ولم يعلم به فأعاد الصلاة رضي الله عنه، ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة لأنهم حال الصلاة يجهلون هذا. وهذا الأثر رواه البيهقي وصحه المجد ابن تيمية في المنتقى، رواه البيهقي وصح المجد ابن تيمية في المنتقى. المجد من هو؟ جد شيخ الإسلام. صحه المجد في المنتقى، المنتقى هذا مثل بلوغ المرام، كتاب أكبر كبير. نعم. حادي عشر: ولا إمامة الأمي، أي لا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة نسبة إلى الأم، يعني أنه باق كما ولدته أمه لم يتعلم، هذا لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي ولو كان لا يحسن الفاتحة، ويجعل بدلها الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فتجب الصلاة على المسلم ولو كان لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، ويجعل بدلها التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل، لكن لا يصح أن يؤم الأمي من هم يحسنون الفاتحة. نكتب الصواب يصح؟ إيه طبعا يصح. وهذا إذا قلنا إيش قلنا فيش؟ عند المضايقات. عند المضايقات كان نجد يصلي. إيه وقف. إذا كان يصلي تدخل معه. وأنا أعرف ما يتفق. إيه صلاته صحيحة ولا مصيحة؟ صلاته باطلة ولا صحيحة؟ لكن يعرف من حاله يستطيع التعلم، لكن هو يعرف التعلم. إيه خلاص، إذا كان يتعلم لا بيجينا، وإن قدر على صاحي لم تصح. نعم. قال ماتن رحمه الله: أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. قوله يدغم فيها ما لا يدغم، هذا أيضا من الأمي. يقول هنا: ولامتهم من نفس الفاتحة، الأمي من نفس الفاتحة، ومثله يعني في عدم صحة الصلاة من يدغم فيها ما لا يدغم. الحروف التي تدغم مع بعض يعني يعذر فيها. أو يبدل حرفا، كان يبدل مثلا رب العالمين لب العالمين، أو الراء بالغين غب العالمين. قال: ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى. اللحن هو تغيير الحركات إعرابا أو صرفا أو نحوا، لكن ينقسم إلى قسمين: الأول يحيل المعنى فهذا لا يصح إلا بمثله، والثاني ألا يحيل المعنى. وقد مثلوا بما يحيل المعنى بثلاث أمثلة: العالمين، يقول العالمين، هذا يحيل العالمين بكسر اللام، وهذا عند عوام نجد. والثانية قالوا أهدنا، إهدنا يقول أهدنا. والثالثة صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت، هذا كل حين معنى. أما لو قال الحمد، الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، هذا واحد المعنى فتصح الصلاة إلا بمثله، يعني إذا كان يحيل معنى فتصح بمثله، لكن بشرط قال أن لا يقطع إلى إصلاحه، فإن قطع إلى إصلاحه لم تصح، لأنه كل متلاعب، وقدرة على إصلاح أن يكون وقته متسعا، وهناك من يستطيع تعليمه أو هو يستطيع بنفسه. المضايقة من تلكه يصلي. اي اما الناس بيصلون الان يتقدم ما نقدم الواحد ما يحسن الفاتحه. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا تكملة لبيان معنى الأمي، فالأمي من لا يعرف الفاتحة أصلا أو يقرأها على غير الوجه الصحيح بأن يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، يعني يدخل الحروف بعضها في بعض، وليست محل إدغام عند علماء التجويد. وإذا أدغم ما لا يدغم فمعناه أنه ترك حرفا من الفاتحة فلا تصح قراءته لها على الوجه المطلوب، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كان يقول الحمد لله رب العالمين بكسر اللام من العالمين، أو قال إياك نعبد، لأنه تحول من خطاب الله جل وعلا إلى خطاب المؤنث، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء، لأن أنعمت ضمير المتكلم، أما أنعمت فهو حرف الخطاب، فهذا تصح صلاته في نفسه ما دام أنه لا يحسن غير هذا، أما الإمامة فلا يصح أن يتقدم فيها. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى، مثلا لو قال الحمد لله رب العالمين بفتح الباء المشددة، فهذا تصح الصلاة خلفه، وأما غيره ممن ذكر فلا تصح إمامته إلا بمثله، أي بمن هم مثله ممن يعجزون عن القراءة الصحيحة أو ليس عندهم قراءة أصلا، فيصح أن يأمهم واحد منهم، لكن يجب عليهم أن يتعلموا ما داموا يقدرون على التعلم، ولا يجوز لهم البقاء على الجهل، بل يجب عليهم أن يتعلموا الفاتحة على الأقل، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وإن تعلموا شيئا من القرآن يقرؤونه مع الفاتحة في الصلاة فهو أكمل، ولهذا قال وإن قدر على. وقد إنسان يعني يستبعد أن حدي بالتعليم الفاتحة، والواقع أن الناس كثيرا حتى في البلدان من ما لا يحصل الفاتحة، أما عوام البادية حدث ولا حرج كثيرون، ولذلك ينبغي الإنسان إذا وجد مثل هؤلاء يحتسب الأجر وأن يتلطف في تعليمهم الفاتحة والتحيات والصلوات كيفيتها والوضوء، ولا يعني إما أن يخجل أو يستكبر، يعني من يخجل يعلمهم مثل هذا ويتجرأ، أو يستكبر لازم أعلمها أشياء كبيرة، يقول لا الناس ترى يعني حتى بعض المثقفين مثقف يعني في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين يعني ضعيف جدا عامي. وسبحان الله يعني بعض الناس يقول يعني كلام لبعض الناس يقول علم ولدك الفاتحة، ليه؟ يبقى طول حياته يقرأها وأنت اللي علمته، أجرها لك، يعني لا أحد يسبقك على تعليم أولادك الفاتحة. وهكذا لو جت عاميا ما يحصل الفاتحة علم خلاص طول حياته يقرأ لك الأجر، سبحان الله. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته بأن كان الوقت واسعا وعنده من يعلمه وهو يستطيع أن يتعلم القراءة الصحيحة فهذا لا يعذر، أما إذا ضاق الوقت أو ما كان عنده أحد يعلمه. قدر أنا ما أدري كيف قدر، إن قدر شيخنا كان يقول قدر قدر، أحتاج إلى هل هذه يعني فيها ضبط؟ معروف أن قدر وإن قدر على إصلاحه لم تصح. نعم. وهو يستطيع أن يتعلم القراءة الصحيحة فهذا لا يعذر، أما إذا ضاق الوقت أو ما كان عنده أحد يعلمه فإنه يصلي على حسب حاله، لأنه معذور مثله المدرس اللي حلقه يوجعه ما يبي يدرس مسلم. الله الزاد اضطرارا، لأن باقي 3 أسابيع ويال نخلص منهج المقرر، مسلم معنا السنين، جزاك الله تعذرني يعني. الله يسلمك.